لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب ابن عاشر، متن ابن عاشر، نقول هذا متن ابن عاشر. هذا المتن عبارة عن 300 بيت من الرجز، طبعا 300 بيت يبدأ بالعقيدة كما قلنا، ثم وكما قال هو عن نفسه في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة جنيد السالكي، فهي على عقيدة الأشعري، يعني على عقيدة الأشاعرة، وفي الفقه بعد ذلك على فقه الإمام مالك، ثم في الأخير يأتي طريقة الجنيد، طبعا يعني التصوف، وهي سلوك يعني، وفي غالبها يعني أمر طيب يعني حقيقة. العقيدة فيها أخ ورد، لكن الخاتمة التي في السلوك يعني في غالبها مقبولة، والله تعالى أعلم، بل يحتاجها طالب العلم. نحن سندرس كما بينا فقط الأبواب الفقهية، فسنبدأ بالطهارة وننتهي بالحج، يعني سنقرأ الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم. وابن عاشر رحمه الله تعالى اكتفى بالعبادات، ما يسمى بربع العبادات. لماذا؟ لأن الطالب إذا ابتدأ في طلب العلم، أكثر ما يتداوله الناس وأكثر ما يسأل عنه وأكثر ما يحتاجه حتى هو في حياته اليومية هي العبادات. يعني كلكم تتوضؤون في كل يوم عدة مرات، وكلكم تصلون في اليوم عدة مرات، لكن أنتم لا تتعاملون بالمعاملات كل يوم، يعني مش كل يوم عندك عقد جديد مش تعمل في شركة ولا، هذا بالعكس، هذا هو الأقل يعني. والإنسان في هذا طبعا نحن لا نتحرك إلا بالشرع، حتى الذي يريد أن يقوم بمعاملة مالية، بعض الناس يظن الدين عبادات فقط، لا، أي حتى أمر ستقدم عليه في عملك حتى الدنيوي لا بد أن تسأل في ذلك، إما أن تكون عالما بهذه المسائل، وإما أن تسأل وتسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما بينا هو يعني متن في العبادات فقط، نعم في العبادات فقط اكتفى بذلك تيسيرا لطالب العلم. وحقيقة يعني حتى من كان منكم إمام مسجد سواء إماما خمسا أو يعني جمعة يعلم أن أكثر ما يسأل عنه العبادات، ستسأل عن بعض المعاملات طبعا، هو الإنسان إذا كان يعرف ويجيب وإلا لا يجيب، لكن أكثر ما يسأل الإنسان عن العبادات. ونحن قبل كل شيء نريد أن نرفع الجهل عن أنفسنا قبل حتى أن نفتي غيرنا أو أن نعلم غيرنا، فلا بد أن نتعلم نحن قبل ذلك. الأخ في الأخير من سوسة، كيف الحال؟ حفظك الله، هذا حبيب لنا، رأيتك من خلف البلدور ما عرفتك. طيب، نبتدئ بفضل الله عز وجل، لن نطيل في المقدمات، إذا أتاكم شيخ البوسادي ويعطيكم المذهب المالكي، ما معنى المذهب وهي الطريقة، هذه سأتركها للشيخ يدرسكم إياها على طريقته إن شاء الله تعالى، أنا سأبدأ معكم مباشرة. قبل كل شيء لا شك هذا على مذهب الإمام مالك، يعني لن يكون فقه مقارن، وأصلا البدء بالفقه المقارن خطأ هو حتى من الناحية كما بينا، تذكرون في الافتتاح قلنا ولكن كونوا ربانيين، الذين يأخذون صغار العلم قبل كبارها. بعض الناس مباشرة يريد أن يدرس الفقه المقارن، أولا هو اسمه المقارن، فلا بد أن تأخذ فقه على مذهب ثم تقارن على ماذا؟ تقارن على الفراغ، واسمه فقه مقارن، ومن يقرأ الفقه المقارن لم يصبح فقيها لو بقي ألف سنة إلا من رحم الله. لا تقول لي هكذا كان السلف، نعم وكذلك هكذا كانوا في اللغة وهكذا كانوا في الأصول وهكذا كانوا بالفطرة، أما الآن فلا بد من مذهب، وهذا لا أعلم فيه خلافا والله تعالى أعلم، أنا لا أعرف في هذا خلافا تقريبا من ألف سنة، لا أعرف خلافا في أن الطالب لا بد أن يبدأ بمذهب واحد، نعم يتمكن فيه فروعا وقواعد وأصولا، ثم يذهب إلى الفقه المقارن إلى الخلاف العالي إن شاء، يعني حتى أقوال الصحابة وأقوال التابعين، يعني حتى غير المذاهب الأربعة المتبوعة، أما في أول الدرب فلا بد أن يبدأ بمذهب، وبينت في أكثر من مرة أن الذي يقرأ الفقه المقارن مباشرة كما يحصل الآن يحصل أحيانا الآن واحد يقول الحمد لله شكري دعمت الأحكام شرحه كامل على المذاهب كلها. أولا ستجد عنده عدة أخطاء، منها الخطأ الأول أو يعني الإشكال الأول لن يحفظ هذه الأقوال. العقل له قابلية معينة وخاصة من أول مرة، أما لو كان يعرف مذهبا مثلا وتمكن منه ثم إذا أتيته بالفقه المقارن هو يقارن، يقول أبو حنيفة هنا مع مالك، الشافعي في هذا المسألة يخالف المالكية، أنت تحفظ دائما قول المالكية في أي مسألة. أما تقرأ أنت لأول مرة في حياتك تقرأ هذه المسألة، المهالئة، ما هي المهالئة؟ أنا أول مرة أسمع المهالئة، تسمع بها لأول مرة، ثم نشرحها، ثم تأخذ المذاهب الأربعة ومع أدلة كل واحد ثم الترجيح، ستحفظها الآن بعد شهر أقل المهالئة لن تعرف حتى ما هي، فضلا عن تعرف المذاهب في ذلك. وطبعا كل من يبدا في الفقه المقارن يمكن يقرا الطهاره بالفقه المقارن الصلاه، اما اذا دخل في المعاملات وفي ابواب القضاء وفي الجهاد وكذا سينسى الاقوال كلها، لن يبقى عنده شيء. العقل له قابليه معينه، لا بد ان يبدا بمذهب يتمكن فيه ثم يذهب الى الفقه المقارن. هي هذه حقيقه ان اردت سبب هذا الامر ان الناس تذهب الى الفقه المقارن، هو كما نقول التعصب ياتي بتعصب، و الغلو في ناحية يأتي بغلو ناحية أخرى. بعض الناس قالوا التعصب للمذهب، يعني المذهب كأنه دين من عند الله عز وجل. ما لا راجل كبير يصلي بحذايا، راجل كبير يا أخي نسيت شنو قلت له، قلت له يا حاج راهو يهوى القلب، قال لي ما شو بك تعمل هكذا، قلت له هكذا هذا هو في حديث وهذا قول الشافعي وأحمد، وأنا أخالف مسألة أخالف فيها يعني المذهب المالكي. قال لي لا مالك مالكية نحن هكذا يقولوا، هو عامي يعني رجل كبير جدا في السن. قلت له لا بأس يعني فيها حديث. قال لي شنو؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان مالكي. مش تدوخنا يعني جبنا حاجه جديده. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان مالكيا. قلت له هذه جديده علينا والله. طبعا شده التعصب قد تاتي ايضا بواحد ينكر المذاهب مره واحده، وهذا يحصل الان من بعض الشباب حقيقه. تقول له انت شنو؟ يقول لك لا المساله هذه واضحه الحق، انا قرات الشيخ ويسمي لك واحد معاصر، ما نحبش التسميات، يسمي لك واحد معاصر. يا اخي يعني انت تركت مالك واخذت معاصر، لو الباهي يزيد يقول لك وانا سلفي راه. انت والله انت سلفي مش صحيح. تجوش تكون سلفي تاخذ المتاخر وتترك مالك الذي هو من السلف. مستحيل. وانت لا تدرس الاصول حتى تفرق بين الراجح والمرجوح. انت ابدا انت ستاخذ بالظاهر. يظن لي هذا احسن من هذا، لا تو يظن لي هذا احسن. في الأخرى هذا أنت تحضر من هنا ما عنديش أصول بس مش تبني على حد شيء. وهذا هو الخطأ الثاني الذي سأتحدث عنه. إذا لم تكن عالما بالأصول فاعلم يقينا أنك ستأتي بالمهازل، ستصبح أضحوكة الزمان وأنت قاعد ترجح بالأقوال أضحوكة. تعرف ليش؟ أنت في مسألة ترجح قول الحنفية، في مسألة واحدة أخرى ترجح قول المالكية، مسألة أخرى مذهب الشافعية واضح هو الأقوى. الحمد لله نحن أمرنا أن تبقى راجع. أنت ما تفهمش الراجع يا راجل. مسألة أخرى نحن على أهل الحديث الحنابلة. على الحنابلة والظاهرية أخذوها الآن معهم. فأنت تركز من واحدة لواحدة. وفي كل واحدة قاعد تأخذ بظاهر الحديث طبعاً. ظاهر الحديث هذا أسهل شيء. لو كان الفقه هكذا في ستة شهور، ستة أشهر طلعت فيكم يحدث شوية أحاديث ونقرأ الشرح بتاعها ونقول كلنا فقهاء. لكن هذا غير صحيح، الفقه ليس هكذا. هذا شو مش نعمل؟ أنا مش عارف أن المسألة هذه مبنية على سد الذرائع والأخرى مبنية على عدم سد الذرائع، وهو هنا رجحها وهذيك ما رجحهاش. فهو في نفس الوقت يقول بسد الذرائع ولا يقول بسد الذرائع. مسألة أخرى مبنية على قول الصحابة والأخرى على عدم قول الصحابة. مرة يأخذ مرة يأخذ هذه. فهو في نفس الوقت صار يقول بقول الصحابة ولا يقول بقول الصحابة. مرة يقول بالاستحسان وهو لا يقول بالاستحسان. هو كذا هو كذا في طريقهم ما غير في كلهم طبعا. ولانه مش عارف المسألة دي على شو مبنيه اصلا، اخذ الظاهرة اخذ بالظاهر، وهذا اسهل ما فهمنا في الفقه هذا، انك تاخذ الظاهر هذا ما يحتاج علم اصلا. هذا شر صدقني لو كل يوم نقراه كلنا نولي فقهاء. لكن فقهاء كما قلنا مضحكون جدا يعني. ليس هكذا الفقه، الفقه له اصول وله كذا. واضح يا اخوة، فلا بد ان نبدا بمذهب واحد. اطلت في هذا لما نراه من الان من شغب في هذا الامر. ومن عدم يعني وعدم وضوح في الرؤية. فقلنا وهم التعصب حقيقة جاء بتعصب، تعصب المذاهب أتانا به تعصب في ترك المذاهب مرة واحدة دائما راجع. وإذا قلت قولاً وقالها وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحائط، يأضرب العلماء، مش أنت تضرب بقول الشافعي أرض الحائط، أنت أصلاً لم تدري هل قول الشافعي ما صحيح ولا، أنت ما قرأت أصول الفقه حتى تحاكم الشافعي رحمه الله، أين أنت وأين الشافعي؟ فهذا قول قول مالك وكذا كل من يؤخذ من قوله يدرك، طبعاً الذي يأخذهم العلماء والذين يتركونهم العلماء، نحن ما لنا إلا الآن أن نقرأ أقوال أهل العلم، ثم إذا تقوّل وما ندعو للتعصب في الأخير، لا، لكن من أول سنتعصب، نعم، لأنك جاهل، لابد وأنا جاهل، لابد أن أعرف هذا، والجاهل لابد أن يعرف قدره. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى، قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، ما هو العرب كتاب؟ نحو أنتم، كنت تقرأ نعم، مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر المقدر تقديره هذا المبتدا مع الخبر. اذا كتاب خبر المبتدا محذوف تقديره هذا، هذا كتاب الطهاره. فكتاب خبر المبتدا محذوف تقديره تقدير هذا، يعني مبتدا تقديره هذا، يعني تقدير الكلام هذا كتاب الطهاره. والطهاره ما هو اعرابها؟ مضاف اليه، لا مش مضاف، مضاف اليه، كتاب هو المضاف، كتاب هو خبر ومضاف في نفس الوقت، لهذا المضاف ليس باعراب. كتاب الطهارة مضاف إليه. طيب، والطهارة تعرفون ما هي الطهارة صحيح؟ الطهارة هي معروفة حقيقة، يعني تكون إما طهارة حدث وإما خارج خبر. الطهارة تعريفها، إن عرفنا التعريف، صفة حكمية، صفة حكمية، تكون تعريف الطهارة. لابد كل واحد معه متن ومعه كراس بجانبه أو كناش يسجل عليه. صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبر. صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبر. سنشرحها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. حب نشتغل شوي بشوي نبدأ بحاجة سهلة قبل كل شيء. صفة حكمية يستباح بها ما يمنعه الحدث أو حكم الخبر. الطهارة تنقسم إلى قسمين. طهارة أو فلنقل نعم طهارة حدث وطهارة خبر. ما هي طهارة الحدث؟ هي المشهورة الوضوء والغسل والتيمم، لكن بالتراب، لأن موضوعنا الآن عن الماء سنتحدث فقط عن الماء، وإلا أيضا التيمم ويكون بالتراب. والخبث ما معنى الخبث؟ يعني إزالة النجاسة، يعني إزالة النجاسة تكون أيضا هي من الطهارة. والخبث يكون في ماذا؟ في الثوب والمكان والجسد، البدن أحسن والجسد، هنا يكون الخبث، لأننا نحن نتحكم الطهارة التي ندخل بها إلى الصلاة، هذه الطهارة التي نقصدها. نحن ما نقصد طهارة مطلقا هكذا، لا نقصد طهارة المعنوية، مثلا القلب أيضا نقول هذا الإنسان قلبه طاهر، نقصد عن طهارة أخرى الناس، لا نحن نتحدث، نعم نحن نتحدث عن الطهارة الحقيقية. فطهارة الخبث تكون إما من الثوب، تنجمش تصلي وعندك نجاسة، تنجمش تصلي في مكان فيه نجاسة تزود عليه، لا يمكن، هل يمكن يكون في جسدك؟ شو الفرق بين الثوب والمكان؟ الجسد هو اللي مفهوم الثوب، اليد مثلا او في الوجه عندك نجاسه ممكن؟ لا يمكن. اذا فالطهاره اما طهاره حدث واما طهاره واما طهاره خبث. طهاره الحدث يعني قلنا الوضوء والغسل، طهاره الخبث يعني اذا عنا نجاسه قلنا هي نريد بها ازاله ان النجاسه، ازاله النجاسه نسميها طهاره، ازاله النجاسه هي طهاره في حد ذاتها. طيب إزالة النجاسة هذه أو الوضوء والغسل بماذا يكون؟ يكون بالماء. أحسن، بالماء. هنا إذا سنتحدث عن الماء وأقسام المياه. الماء له ثلاث أقسام لا رابع لها. ثلاث أقسام لا رابع لها. الماء إما أن يكون طاهر مطهر، هذا الذي يسمونه طهور يسمونه أيضا مطلق، وإما طاهر غير مطهر، وإما أن يكون متنجسا. وإما أن يكون متنجسا. ما هو الماء الطاهر المطهر؟ الماء الطاهر المطهر هو الماء الذي على أصل خلقته، لم يتغير، لم يتغير بأي شيء، لا بطاهر ولا بنجس، لم يتغير، بقي على أوصافه، بقي على أصل خلقته، كماء البحر، كماء الوديان، كماء الأنهر، مياه نهر، كمياه الأمطار، نعم، مياه مياه شرب، يعني التي نعم هذه نفسها مياه الأمطار في الغالب، أو هي مياه أودية، أو تكون من باطن الأرض، نعم من باطن الأرض، كل هذا هو الماء المطلق الذي بقي على أصل خلقته. وما معنى قلنا لم يتغير؟ ما الذي يمكن أن يتغير في الماء؟ أوصاف المياه ما هي؟ قلنا أوصاف المياه ثلاثة، المياه له ثلاث أوصاف فقط، اللون، الرائحة، نعم، والطعم، أحسنتم، والطعم، لون رائحة وطعم، هذه هي أوصاف المياه، لا رابع لها. إذا أي حاجة تغيرت من هذه الماء والمعادن معادن مطلق، عندنا في صالة تو ما تحدث معناه، يصبح الماء غير مطلق، معاش مطلق، مطلق يسمى أوصافه كما هي على أصل خلقته. من شيء ماء بالحوة ذيك مسألة أخرى، نتحدث هناك ما تغيرش، لكن أصل خلقته قلنا لم يتغير على أصل خلقته، الماء المالح هو أصل خلقته مالح، والماء الحلو أصل خلقته حلو، لكن نقصد تغير بحاجة أخرى، إما بطاهر أو بنجس، الماء تجب غيره بالصابون يولي أبيض، لونه يولي أبيض غامق، كلتين، هذا ما عادش ماء، ما عادش ماء مطلق، وتجب غيره بخمر نجس، نجس، فيولي متنجس. فأي حاجة تتغير من ثلاث أوصاف المياه تولي ما عادش ماء مطلق، هذا طبعا الماء هذا صالحا للعبادة، ومن باب أولى وللعادة، من باب أولى طبعا. ما معنى للعادة؟ عندي حق طيب دي أطبخ به، واضحة والله أعلم، صح؟ عندي حق نسيق به ونظف به البيت، جائز هذا؟ طبعا جائز، لأنه ماء مطلق. طيب ماء الطاهر غير مطهر الآن، طاهر غير مطهر، ما هو الطاهر غير مطهر؟ هو الذي تغير، تغير بطاهر، يعني قلنا التعريف هو ما تغير هذا، نقول ما تغير بطاهر وهو صالح للعادة فقط، يعني ما يصلحش للعبادة. ما معنى ما تغير بطاهر؟ مثلا انا عندي ماء، عندي ماء حطيت فيه ياسمين مثلا او حطيت فيه الزهر، حتى تغير، حتى تغير، ما لا تغير، تبدل لونه او تبدل رائحته او تبدل طعمه، اي واحد من ثلاثه، مش لازم ثلاثه مع بعضهم، اي واحد يتغير من هذا صار الماء طاهر غير مطهر. بطاهر لا، قلنا لا بد ان يتغير بطاهر، كما حطينا المثال نفس الصابون، عندي ماء، عندي شغالة كبيرة حطيت فيها ماء وبعد شديد الصابون، كفر كفر كفر، ولا الماء كله مخلط بالصابون، هذا صار الماء طاهر غير مطهر. ايش معناها غير مطهر؟ صار للعادة فقط، يعني لا يصلح لا يصلح للعبادة. مثلا شو نكتبوها باب توضيح، لا يصلح للعبادة، يعني هذا الماء اللي مخلوط بالصابون عنديش الحق نتوضا بيه، عنديش الحق نغتسل بيه، عنديش الحق نحي بيه النجاسة، لا ما ينحيش النجاسة، حتى كتشوف انت النحات نحات العين نتاعها، لكن حكمها قد، حكمها قد، هذه سنتحدث عنها، مسألة عين النجاسة وحكم النجاسة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. لكن يعني لو إنسان جاه دور مثلا عنده صبي ابنه وجاءهم بعض يعني بعض البول على يده، جاء غسل بالماء والصابون مخلوط. إن يجيب يصلي أبدا، لازم ماء مطلق، لازم يجيب ماء يمشي يهزه في ماء السبالة، لازم يجيب ماء مطلق وينحي بها ويحيي هذا البول ويزيل، وأن يزيل هذا البول بذلك الماء المطلق. فهذا هو الماء الطاهر غير المطهر. ما تغير، ما معنى تغير؟ إذا نقول تغير ما نحبش نشرح، واضح تغير يعني أحد أوصافه، أحد أوصافه تغيرت، إما اللون المطاح وإما الطعام. الآن المتنجس، المتنجس واضح هو الذي ما تغير بنجس. لماذا نقول ما تغير؟ ولماذا نقول ما تغير؟ أنا لو كان عندي مثلا دار كامل طاحت فيه نقطة صابون، نقطة واحدة نقطة صابون، تجي تغير دار كامل؟ لا ما تغيره. إذا هذا ما نعرض يرجع شنو؟ طاهر مطهر. ما يولي طاهر غير مطهر مش بمجرد أن يسقط فيه الطاهر هذا مثلا صابون أو ما هو، لا لا بالتغير. كيف يتغير؟ يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه. أنا عندي مثلا 100 إيترا وتسقط فيها قطرة حتى من البول، ما يسيب منها قطرة بول واحدة، قطرة واحدة في 100 لتر، معقول 100 لتر مش تتغير الماء تمشي تضرب فيها ما عادش فيها الكل؟ هذا الماء طاهر ومطهر، يتوضأ به ويغتسل به وكل شيء. واضح؟ نعم. فنحن دائما نتحدث عن التغير. ما تغير بنجسا؟ نجيب ماء ويتغير، يعني تاخذ فعلة ويكون فيها مثلا تصب فيها مثلا لتر من الخمر، فهذا الماء سيتغير. قال صغيرة كيف تحط فيها لتر، هي كلها 5 لتر، لتر سيغيره ده أهليب نار ينرجع لنا. نحن نحكي عن نجس الآن، الأهليب رجعنا لهنا، حكينا على طاهر غير مطهر، ما تغير بطاهر، الآن ما تغير بنجس. نعم. فقلنا لا نأخذ خمر، الخمر نجس عند المالكية بل عند جمهور العلماء، واضح؟ طيب إذا تغير هذا بنجس ماذا يصبح؟ متنجس، لا يصلح لا لعادة، لا لعادة ولا أصلا، هذا يتخلص منه لأن التنجس لا يصلح لشيء. لذلك قلنا صار في العادة طاهر غير مطهر، صار في العادة ماء قلنا بالصابون، ايش معناه ان العادة مش العبادة؟ قلنا ما عندناش الحق نتوضا به، ماء مخلوط بالصابون ما عندناش الحق نتوضا به، ماء الورد ما عندناش الحق نغتسل به. لكن ايش معناها جائز للعادة؟ عندي حق نسيق به، عندي حق نطبخ به، ماء الورد نطبخ به جائز، نحطه في وسط العصير ونطيب به، نطيب به، أو مثلا نسيق به الدار، نغسل به المعون، لا بأس، ما يضر. للعادة جائز، أما للعبادة اللي هي وضوء وغسل وإزالة نجاسة، ما يصلح، لا يصلح، هذا هو إجماع. فما تغير بنجس لها ما يصلح شيء، يعني إذا تسيق به، أنت قاعد توسح في النجاسة، تترد لنا الأرض كلها نجسة، ونحن هل واجبنا للنحي؟ نحن واجبنا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة واجب، نحن لازم نحي النجاسة مش نزرعها. إذا عندنا ماء متنجس لا بد من التخلص منه، حطه في أرض تشرب ولا حاجة، ما تحطوش فيه، تحطوهناش على الثلاجة على، بالعكس تزيد توزعنا في النجاسة، لا يصلح لشيء، يتخلص منه. الماء المتنجس نعم. ماء الدوش ما معنى؟ الماء الذي استعمل يعني سيأتينا الآن، هو من الطاهر المطهر عند المالكية، إلا إن تغير فيصبح من الطاهر غير مطهر. إلا إن تغير بنجس الإنسان يكون عنده نجاسات ولموضوع آخر. لكن الماء المستعمل كما سيأتي عند المالكية مكروه فقط، مكروه فقط لكنه من الطاهر المطهر. أنا أفضل أن الأسئلة تكون بالأوراق وليس بال، لكن بالنسبة للميت عند بعد عند غسله عندما يتم تغسيل الميت، نعم، يوضع في الماء أشنان وكفور و، هذا أمر آخر سيأتي معنا الآن باب الجنائز، تهربت بينا عربة كبيرة يا سيقاش. هذا كتاب الجنائز سنقرأه في آخر كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، وهو ما يسمى باب ما يفعل بالمعتضل وبالميت وتكفينه وغسله، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى نتحدث عن ذلك. أنا أتحدث عن وضوءي والغسل وإزالة النجاسة. الميت الآن سيأتي بعد ذلك، والأسئلة بارك الله فيكم، من كان عنده سؤال يكتبه على ورقة ويأتيني حتى تتساوون مع إخوانكم الذين في القاعات الأخرى، وحتى لا يقاطع الدرس كثيرا وإلا تذهب التسلسل، تذهب تسلسل الأفكار. واضح هذه المتنجسة أيها الأخوة واضحة؟ فيها إشكال؟ يعني أي ماء بغيرة، يعني لو أخذنا الآن شقالة متاع ماء وجبنا كأس من البول ووضعناه في هذا في هذه الشقالة فتغير كله، هذا هل يمكن أن نصلي أن نتوضأ به؟ طبعا لا. هل يمكن أن نزيل به نجاسة؟ هو نجاسة. هل يمكن أن حتى يصل للعادة؟ هل يمكن أن نطبخ به؟ هل يمكن أن يعني ننظف به؟ لا يصلح لشيء، إنما يتخلص منه والله تعالى أعلم. إذا كان هذا واضح أريد أن أضيف إليكم نوع الرابع من المياه، هو حقيقة ليس بماء بنوع الرابع لأنه في الحقيقة هو هذا طاهر مطهر، لهذا لم آتي به هنا، لكنه يذكره المالكية في باب المستقل ما يسمى بالماء المكروه. الماء المكروه، ما هي الماء؟ هو الماء المكروه، الماء المكروه. أول شيء الماء المستعمل. ما معنى الماء المستعمل؟ الذي استعمل يعني في عبادة، يعني توضأ به أو اغتسل به. ماء توضأ به واحد، هذا الماء الذي توضأ به صار مستعملا. الماء المستعمل مكروه، هو طاهر مطهر، توضأ به وتصلي به عند المالكية طاهر مطهر لكنه مكروه، لكن بشروط، منها أنه يكره مع وجود غيره، إذا هو فقط موجود ولا حتى الكراهة معاش، وبشرط أن يكون قليلا، القليل فقط، ما المستعمل المكروه فيه القليل فقط. لماذا مكروه؟ تعلمون أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، عند الشافعية ما المستعمل لا يصلح أصلا، عندهم هو من الطاهر غير مطهر، عند الشافعية، عند المالكية هو من الطاهر المطهر، والخلاف في ذلك خلاف في الأدلة، في أصل الأدلة. المالكية يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته، ولا شك أن هذه لها فضل وهو له فضل، ويغتسلون من فضل بعضهم من بعض، فهذا من أقوى أدلة المالكية، والشافعية أيضا لهم أدلة. المهم، من أجل ذلك المالكية قالوا بكراهته، للخلاف فيه قالوا إذا وجد غيره فهو أولى، يعني عندك قدامك ماء غير مستعمل وماء مستعمل، أيهما أفضل؟ ماء مستعمل، لكن لو توضأت بالماء غير مستعمل، لكن لو توضأت بالمستعمل وضوءك صحيح لا شيء عليك، يعني فقط مكروه. نعم، لماذا كرهه المالكية؟ خروجا من الخلاف، مراعاة للخلاف، وهذا سيكثر معنا. مذهب المالكية من أكثر المذاهب، بل هو أكثر المذاهب يقينا والله أعلم، يراعي الخلاف بين العلماء. أكثر مذهب تقريبا يراعي غيره من المذاهب، يقول لك هذا يكون مثلا مستحب يصبح جائز فقط أو يقول لك مراعاة للخلاف، يراعي الخلاف. نعم، فهذه منها يراعي الخلاف. إذا قيل عين الأخرى، قيل لأمن الأوساخ، وقيل لأنه استعمل في أداء عبادة، وقيل لعدم استعمال السلف له، وقيل لكن القول المعتمد أن العلة في كراهة ما مستعمل هو ما هي العلة؟ الخروج من الخلاف، مراعاة الخلاف. أحسنتم. فالماء المستعمل قلنا بالشرط الأول مع وجود غيره، الشرط الثاني أن يكون قليلا، أما إذا ما مستعمل له كثير حتى الكراهة تنتهي والله أعلم. طيب، الماء الآن إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، كذلك نتحدث عن القليل، وكذلك مع وجود غيره، يعني إذا لم يوجد غير هذا الماء لا كراهة أصلا. الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وكان قليلا، هذا الماء يعني صاع صاعين هكذا، ماء قليل وقعت فيه نجاسة صغيرة جدا لم تغيره ولم تصنع له شيئا، يعني غيره أفضل، هو هذا من الناحية الصحية، حتى الإنسان فطرته تميل إلى مع وجود غيره، تخيل عندك ماء ما طاحت فيه نجاسة، كل ما طاحت فيه حتى لو نجاسة صغيرة، يعني أصلا فكرة تذهب بك إلى الماء الذي لم تقع عليه نجاسة أبدا. على حدة الفطرة. فقلنا مع وجود غيره وكذلك يشترط أن يكون قليلا. أيضا من المياه مكروه الماء الذي ولغ فيه الكلب. الماء الذي ولغ فيه الكلب وكذلك يشترط فيه القليل ويشترط فيه أيضا وجوده كالعادة وجود غيره. نعم إن لم يوجد غيره فلا تراها أصلا. كما تلاحظون كل هذا خروج من الخلاف سبحان الله، كل هذا يراعون فيه المالكية خلاف غيرهم من الشافعية والحنابلة. واضحة ولو الكلب تعلمون الأقوال الأخرى لأهل العلم، لأن المالكية عندهم الكلب طاهر كله نعم ما دام أنه يصيد لنا فما دام أنه أحل لنا صيده فهو طاهر. وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني يغسل هذا الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا إلى آخره، قال هذا تعبدي هكذا أمرنا الله عز وجل، ليس لعلة، ليس لعلة النجاسة يعني. ويقولون أدلتهم في ذلك بأنه قال سبعا، لو كان نجاسة لو كانت العلة هي النجاسة لما قال سبعا صلى الله عليه وسلم، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فقط، لا يقول سبعا. لماذا السبعة؟ إذا كانت عندهم النجاسة لماذا السبعة؟ يكفي أن تزال هذه النجاسة. نعم والله تعالى أعلم. المهم مسألة خلافية طويلة كبيرة، مذهب كما قلنا الآن نحن نريد أن نحفظ مذهبا واحدا، وإن قرأنا بعد ذلك في الفقه المقارن في الفصل الثاني ستقرؤون عمدة الأحكام، ستأخذون هذا بفقه المقارن. في الفقه المقارن إذا الشيخ الذي يدرسكم رجح لكم مذهب الشافعية والحنابلة فله ذلك، لكن الآن أريد منكم أن تركزوا وأن تأخذوا هذا المذهب. مذهب المالكية أن الكلب طاهر كله حتى لعابه. طيب آخر ما أقول الماء المشمس. الماء المشمس وهذا لا يشترط فيه القلة، قليله ككثيره، لكن له شروط أخرى. الماء المشمس بشرط أن يكون في قطر حار، مش الماء المشمس في الخروس يعني الشمس بتاع الروس تعمل شيء هذا 4 درجات هذا مش شمس. لا بد أن تكون في قطر حار، ولا بد أن تكون في أواني الرصاص وما يشبهها يسمونها الشافعية التي تنطبع يعني تترك أثرا نعم وتتأثر بالشمس، مش الفخار لا يتأثر بالشمس، أما النحاس والقصدير وهذا يتأثر بالشمس وحتى يخرج منه بعض الإنزيمات هكذا تخرج وتتحلل في الماء. هذا هو المعتمد والفراغ. عندنا قول ثاني وهو قول ابن عبد الحكم وابن شعبان واختاره ابن الحاجب أنه غير مكروه، وابن فرحون قال أن القراءة الطبية لا أطيل عليكم ولا هذا كتاب مبتدئ، نبقى على الكتاب، إذا قرأنا كتابا أكبر من هذا فصلنا أكثر إن شاء الله. فالماء المشمس لأن قلنا بشرطين، لا يشترط فيه القلة كما الباقي، كثيره وقليله مكروه ماء المشمس، بشرط أن يكون في قطر حار، في قطر حار وفي أواني نعم النحاس والرصاص وهذا نعم أحسنتم، يسموها الشافعي يسمونها الأواني التي تنطبع، إذا قرأتم في كتب الفقه الأواني المنطبعة يعني هي هذه يقصدونها. الآن نقرأ كتاب كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال عبد الواحد بن عاشر الفارسي يعني من المغرب رحمه الله تعالى قال فصل، وهذا الفصل من البيت يعني إذا من يحفظ البيت يحفظه مع فصل، فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. قال وتحصل الطهارة بما يعني بماء، أصلها بماء وحذفها حذف الاء، وماء أصلها ماء أصلها ماء قلبت الهاء همزة، والآن هذه الهمزة حذفت من أجل البيت. نعم فقال وتحصل الطهارة بماء أي بماء من التغير بشيء سلم من التغير، يعني هو الذي سميناه الماء المطلق، الماء المطلق هذا هو الذي سلم سلم من التغير، سواء تغير بطاهر أو بنجسا، ما كما هو. وتحصل الطهارة، والطهارة كما بينا أثناء الطهارة إما الوضوء يعني إما الغسل إما إزالة النجاسة، وإما إزالة النجاسة أيضا هي من الطهارة، نقصد بالطهارة طهارة الحدث طهارة الخبث. إذا تغير بنجس طرح، إذا تغير بنجس يطرح مرة واحدة لا يصلح لشيء. الطاهر، أما إذا تغير بطاهر، أصل الكلام إذا تغير بطاهر أو طاهر يعني إذا تغير بنجس معطوف على نجس، إذا تغير بنجس هذه، وإذا تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر لعادة قد صلح يصلح للعادة فقط، نطبخ به ننظف به وهكذا، ولكننا لا نتعبد به، يعني لا نتوضأ به ولا نغسل به ولا نزيل به نجاسة، يرحمك الله. إلا إذا لازمه في الغالب، نعم، هذه مسألة التي تحدث عنها الأخ هنا، مسألة الطين وكذا. قال كماثرة فمطلق كالذاهب. المغرة هي الطين، الطين نعم، وبعضهم يقول الطين الأحمر. فمطلق كالذاهب فمطلق. الماء قد يلازمه أشياء، إما متولد منه وإما أشياء في قراره، مثلا التحلب مثلا، ما هو التحلب؟ هذا الخضار الذي يكون فوق الماء، ترونه أحيانا خضار يكون فوق الماء، هذا يتولد من الماء أصلا، إما من النبات الذي في الماء تحت يصعد، وإما بكثرة مكث الماء يصعد هذا يعلوه هذا التحلب. هذا التحلب هو من الماء قد يغيره، يعني إذا أتيت إلى مكان التحلب حتى لو أبعدته قتلت الماء مخضرا قليلا، نعم ماء مخضرا قليلا ورائحته رائحة تحلب، هل هذا الماء متغير؟ لا، هذا من الماء منه فيه كمقص. كذلك الماء ما شاء الله فيه سمك، ما الله به عليه كثير، هجرة السمك مثلا هجرة أسماك، ونحن جينا في المكان ذلك وجاء واحد حب يغتسل في هذا الماء أو يتوضأ من هذا الماء، السمك إذا كان مجموعة كبيرة سيغير حتى رائحة الماء، تكون في البحر البلاصه تبدأ فيها برشا حوت، ريحة البحر يولي بالحوت بالسمك، هذا الماء لا يتأثر لأن السمك منه، هذا يلازمه، مش خرج السمك من البحر، هذا يلازم الماء، لهذا قال إلا إذا لازمه في الغالب، سواء كان متولدا منه أو كان من قراره. هذا الذي كان يلازمه الطين، الطين الأحمر ده يكون هو الأرضية على الواد مثلا، واد واد يجري على طين أحمر، هو الطين بتاعه طين أحمر، والواد يجري الواد مش اللي فيه كيل لون أحمر شوية، إيش نحيل الطين نعمل له خرام بوطن، لا هذا هو، هكذا هو الواد، هذا طاهر مطهر مطلق. لماذا مطلق؟ هذا الأصل خلقته، تذكرون ما يقولنا في المطلق، المطلق ما هو؟ الذي بقي على أصل خلقته، هكذا أصل خلقته، ما غيرناه، مش نحن جبنا له طين من الخارج وحطيناه فيه، لا، هو هكذا، فهمتم المسألة؟ نعم، قلنا إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، كالطين، تكتبون أمام مغرة، هنا تكتبون في المتن ولا تكتبون في الكراه، كمغرة تكتبون أمامها الطين، فمطلق كالذائب، ماذا حصل بالذائب؟ الثلج، الثلج يلحقه البرد، البرد نسميه نحن التبروري، فالثلج مثلا والبرد وهذا، إذا كان عندي ثلج وذاب الذي يخرج منه هذا ماء، لأنه هو في الأصل ماء أصلا متجمد، فإذا ذاب عاد إلى أصل خلقته، نعم فمطلق، فالذائب المطلق مهما كان، واضح الأبيات إن شاء الله تعالى. آخر شيء قبل أن أنصرف ما دام أنه بقي 10 دقائق، من أراد أن يكتب أسئلة فليكتب في أي شيء، لكن يكتب كتابنا. وكذلك باقي الصفوف حتى النساء يكتبون يعطون الإدارة وتصلني إن شاء الله تعالى. طيب، فقط مسألة النجاسة يا أيها الإخوة، مسألة النجاسة. في شيء مسألة مستمر. هذه المياه مكروهة للحفر. يعني فهمها سهل لكن فقط يجب أن تحفر. مسألة النجاسة. أولا إزالة النجاسة فيها خلاف كبير على عدة أقوال، ثلاثة وبعضهم حتى يصل إلى أكثر من ذلك. فنحن سنأخذ قولين مشهورين. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة. وهناك قول ثاني بأنها سنة. عندنا قول بأنها سنة وقول بأنها واجبة مع الذكر والقدرة. لعلنا نعود إليها إن شاء الله. وعندنا مسألة أخرى. هذا قول مشهور وهذا قول مشهور. هذا قول مشهور في المذهب وهذا قول مشهور في المذهب. ما معنى قول مشهور؟ ما معنى مشهور؟ ما معنى مشهور؟ ليس راجح. لا. أحسنت. المشهور في عدة أقوال سنأخذ المشهور من الآن. المشهور ما كثر قائلون. ما كثر قائلون. ما كثر قائلون. يعني مسألة أكثر أهل المذهب يذهبون إليها. أما الراجح فهو ما قوي دليله. هذه لا بد أن تحفظ لأنها ستتكرر معنا مرات عدة. المشهور ما كثر قائلون. مشهور في ثلاثة أقوال. قيل هو ما قوي دليله. قيل هو ما كثر قائلون. قيل هو قول ابن القاسم في المدونة. لكن الصحيح المشهور في المشهور أنه ما كثر قائلون. والراجح قيل ما كثر قائلون وقيل ما قوي دليله. والراجح أنه ما قوي دليله. الراجح والراجح أنه ما قوي دليله. نعم. فإذا مسألة الواحد رجحها قد لا تكون هي مشهور المذهب. لكن رجحها من ناحية الدليل. أما المشهور ذكره المذهب يعني. ذكره المذهب. الراجح شيء آخر. يجب الراجح حتى غير المذهب مرة واحدة. الترجيح شيء والمذهب شيء آخر. وهذا خطأ قد يقع فيه البعض. يقول لا مالك ما المذهب ليش المذهب؟ المذهب مذهب ابن القاسم وهو مذهب المالكية وهو المشهور أنه يكره وضع اليمنى على اليسرى إن نوى بذلك الاعتماد والسد أجبر. هذا هو المذهب تغير ليش المذهب؟ طيب الراجح غيره. مذهب الجمهور وهو القول الثاني عند المالكية هو الراجح على الرأس العين. تفضلي المذهب ما عادش فيها متين فتره. تفضلش المذهب. رجح لي الحلم ما عندي مشكلة. لكن رجح بعلم مش تغير لي المذهب. المذهب هذا ابن القاسم إذا اختلف مع الأصحاب قدم. المقدم عندنا من أصحاب مالك هو ابن القاسم رحمه الله تعالى لأنه عاش معه 20 سنة لم يخطه بغيره. يحفظ كان في أقوال مالك. لهذا لما ذهب أسد بن فلان ذهب إلى ابن القاسم ولما ذهب سهنون ذهب إلى ابن القاسم. كلهم يريدون ابن القاسم إنه هو صاحب مالك الأول. نعم. طيب يا أيها الأخوة المشهور قلنا ما كثر قالوه الراجع ما قول دليله. هذا قول المشهور وهذا قول المشهور. وهذا تسمر معاه المرفع. أحيانا في المسألة الواحدة يكون عندنا قولان مشهورا. فهذا مشهور وهذا مشهور. أيهما أشهر؟ قولان مشهوران جدا. أحيانا يكون قولان مشهوران واحد أشهر. هذه بالذات يعني هذه قال بها كما قلت نص أهل المذهب وهذه قال بها نص أهل المذهب. فمهما رجحنا سنعود إلى الأصل. لكن الذي بنيت عليه فروع المذهب تكتبون هذا فقط. هذا بنيت عليه فروع المذهب. فروع المذهب بنيت على هذا على القول بأنه واجب مع الذكر والقدرة. لهذا هو القول الذي يذكر في الكتب أكثر من هذا. فخرجنا النتيجة أيهما أشهر حتى ولو بقليل وهذا واجب مع واجب يعني إذا النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. الذكر من المقصود نعم الذكر يعني ما يكونش ناسي. الناسي يسمعوه أكثر من اللي متعمد. والقدرة واحد من الجنش واحد مريض ومرته خرجت من الدار ما بقاش ماء. الماء موجود يجيش يجيبه معاقه يجيش يجيبه يستنى في مرته وتجيه. فهذا ولا عنده نجاسة. نقول له صلي بالنجاسة بتاعك مثلا. نحن كان نجاسة إن شاء الله. نقول له صلي بالنجاسة قد نتسامح معه ما لا نتسامح مع واحد قادر. وهذا واضح حتى بالعقل. نعم. طيب. فقلنا هذا بنيت عليه فروع المذهب وهذا قول مشهور أيضا. هذا مشهور وهذا مشهور. المسألة اللي حبيت نحكي عليها أنا مش هذا كله. مسألة عين النجاسة وحكم النجاسة. النجاسة النجاسة لها عين ولها حكم. ما فمعنى عين النجاسة لحكم النجاسة؟ بقراه الدكتور. عين النجاسة هو الجرم الذي نراه. واحد سقط عليه بول. شوف فيه ماء أصفر قاعد فوقي الدم. هذا ما اسمه؟ هذا اسمه عين النجاسة. حكم النجاسة حاجة ما تشوفهاش. لهذا الوضوء تشوفه وانت موضوع. أنا متوضي مثلا وهذا مش متوضي. مش متفرق طول يعني متوضي ومش متوضي. يعني أنا لوني أصفر وأخضر. ما تنجيش تعرف. لهذا قلنا من الأول شنو عرفناها؟ صفة حكمية نعطيه حكم. ناخذ أنا حكم المتوضي هو ياخذ حكم غير المتوضي. فقط حكم. أما هو حاجة تظهرش. كذلك مسألة حكم النجاسة حاجة تظهرش. يعني أنا مثلا كان جيل البول هذا الذي على يدي. ونجيل الحليب مثلا. ونحليب الحليب. نحان البول لا ريحة ولا طعم ولا حد شيء. لكن حكم النجاسة مازال موجود. علاش مازال موجود حكم النجاسة؟ لأنه ما عندنا قوة التطهير إلا ماء مطلق. لأنه أنا نحيط الطاهر غير مطهر. هو لا يصلح للعبادة. وإزالة النجاسة عبادة. إزالة النجاسة طهارة. قلنا الطهارة إما حدث ما خبر. فطهارة الخبث ما تصيرش كان بالماء المطلق. أنا نحيط عين النجاسة صحيح؟ عملت نصف عملية إزالة النجاسة. وين النص الثاني؟ لابد نجيب الماء المطلق. نمشي للسبالة ونغسل يدي. لابد. واضح؟ واضح ما معنى حكم النجاسة؟ هي حاجة مش موجودة، ما نشوفش نصف هذا، تقريبا مش موجودة. نعطيها الفقهاء يعطيوها حكم من عندهم. نقول أي نجاسة ما تنحاش في النقطة بالماء المطلق كأنها موجودة. كما نحن أنت كي تتوضا ماذا تغير فيك؟ ما تغير فيك شيء. ولكن هو نعطيك حكم، حكم شرعي زي أمر تعبدي. تغسل وجهك، تغسل صدرك. هذا الله عز وجل هكذا أمرنا، هذه عبادة تعبدية. هذا لا فيها تعليل ولا فيها أبدا. هكذا أمرنا ربنا، نغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وشيء يغسل وشيء يمسح تعبدي محض. تعبدي محض. لا مجال للرأي فيه ولا مجال للعقل فيه. إنما هو أمر من رب العالمين والإسلام لله ظاهرا وباطنا.